بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندنا كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، قرأنا فيه وتوقفنا عند قوله تعالى الطلاق مرتان، وهي الآية 29 و200، الطلاق مرتان صفحة 93. اقرأ يا شيخ، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. آمين. الله في قوله تعالى الطلاق مرتان، تقول الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان، فإمساك بعد ذلك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي تطليق الثالث بإحسان، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أي يعلمان أنهما لا يقيمان حدود الله، فإن خفتم أي علمتم ذلك فلا جناح عليهما، فلا جناح على المرأة والزوج فيما افترت به المرأة نفسها من الزوج، إن ظن أن يقيم حدود الله، يريد إن علم أنهما يقيمان حدود الله. طيب، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، عندنا الآن الطلاق مرتان، الطلاق الرجعي، هذا يسمى الطلاق الرجعي. الطلاق مرتان أن الرجعي الذي يملكه الرجل يملك زوجته فيه طلاق الأولى والثانية، أما الثالثة ما يملك نفسه، خلاص تخرج عنه، إلا أن تتزوج بزوج آخر ويحصل المسيس من الزوج الآخر يقع عليها، أما مجرد عقد ما يمشي. هذا بالنسبة للطلاق. الطلاق نوعان، طلاق يسمى طلاق رجعي وطلاق بائن، هذه الآية في الطلاق الرجعي، ثم يأتينا الطلاق البائن. الطلاق الرجعي بمعنى أن الرجل إذا طلق زوجته مرة قال هي طالق، أو مرة أخرى قال هي طالق مرتين، يملكها يراجعها، ما دام في العدة يراجعها، إذا خرجت من العدة ما يراجعها، إذا خرج من العدة ما يملك رجعتها، لكن يملك أنه يخطبها ويتزوجها، يأتي إليها ويقول خلاص نرجع للزواج، ما في مانع، يدفع لها مهرا ويخطبها خطبة جديدة. لكن طيب، الآن هو الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول الطلاق مرتان، يقول تقول الطلاق الذي يملك فيه أو يعني يملك فيه الرجعة تطليقتان الأولى والثانية، ثم قال فإمساكم بمعروف، فإمساكم بعد ذلك بمعروف، يعني له أن يراجعها. هذه دلالة على أي شيء؟ دلالة على مشروعية الرجعة، أنه ما دامت في العدة له أن يراجعها، أو تسريح بإحسان يعني يتركها حتى تخرج من العدة، أو يطلقها طلقة ثانية، قلت تطليق الثالثة بإحسان، ثم قال فإمساكم معروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يقول لا يحل للزوج أن يأخذ من مهرها، يقول لها يعني لن أطلقك وسأضايقك وسأؤذيك حتى تدفع المهر، لا يحل، لا يجوز، إلا أن يخافا، قل إلا في حالة واحدة، حالة ماذا؟ سمى حالة الخلع أو الفسخ، فسخ النكاح أو خلعه، إلا أن يخافا، يقول إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، قال أن يخافا، قال يعلماني ألا يقيم حدود الله، يعني المرأة إذا علمت أنها لن تقيم حدود الله مع هذا الزوج، كان يكون يعني أخلاقه سيئة أو عنده نقص في دينه أو نحو ذلك، فإذا علمت هي أنها لا تقيم حدود الله معه، لا تقيم شرع الله عنده، أو هو علم ذلك، فيفصل بينهما، يفصل بينهما، يسمى هذا يسمى الخلع، الخلع. الرجل إذا علم أن امرأته لا تصلح في خلقها ولا دينها يطلقها ويتزوج غيرها. المرأة إذا علمت أن الزوج لا يصلح في دينه ولا في خلقه ماذا تصنع المرأة؟ زوجها سيء، يشرب الخمور ولا يصلي، وعلاقته السيئة، ويسرق الأموال، ماذا تصنع المرأة حال هذه؟ ماذا تصنع؟ تطالب بالخلع، تطالب بالخلع، تقول أنا أريد أن أتخلص منه خلاص، تقول تطلقني، إذا رفض أن يطلقها تطالب بالخلع، ترفع القضية أن تطالب بالخلع. قال سبحانه وتعالى، قال إلا يخاف حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، فلا جناح على الزوج المرأة أن ينفصل فيما افتدت به المرأة نفسها من الزوج. هذا معنى الخلع، أن تقول والله أنا لا أريد أن أجلس معه لسوء خلقه وسوء دينه، فيقال لها ماذا؟ قال لها تدفعين المهر؟ تقول نعم أعطيه مهره ويخلصني، فتدفع له فيما افتدت به، تفدي نفسها. وهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لما جاءت تطالب بالخلع فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال طلقها، قال إني أمهرتها حديقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تردين علي حديقته؟ قالت نعم وزيادة. قال خذ حديقتك وطلقها، هذا يسمى الخلع. طيب قال إن ظن أن يقيم حدود الله، هذا متى؟ قال فلا جناح عليهم فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الثالثة هذه بعد الثنتين، هذه تبين منه فإن طلقها فيما افتدت تلك حدود ومن يتعد فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. لا، هذه يعني إذا طلقها الزوج الثاني، يعني هي الآن طلقت طلاقا بائنا فلا يمكن أن يرجع لها زوجها أبدا إلا أن يتزوجها رجل جديد، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الآخر، هذا معناها. إيه نعم، قال فإن طلقها، قال يعني حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. إذا طل إذا إذا إذا طلقها طلقتين، طلقها الثالثة ما يمكن ترجع للأول حتى يتزوجها رجل آخر ويتم الزواج، وحتى تنكح زوجا آخر، يعني يتم الزواج والدخول بالمرأة، الدخول بالمرأة حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الآخر، هذا الزوج الآخر الجديد، لها أن ترجع إلى الأول وتسقط الطلقات كلها، يصير عقد جديد. يقول متى ترجع الأول؟ إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا علم أنه سيعود إليه وتعود إليه بإقامة حدود الله فلا جناح عليهما. طيب هذا معناه. طيب قال بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. أقرأ تفضل. قالوا تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كانوا إذا طلق أحدهم امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فإذا أراد أن يضر بامرأته تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم رجعها، ويفعل ذلك في التطليقة الثانية، فتطويله عليها هو الضرار. طيب الله عز وجل يقول بعد هذه الآية، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربت وشارفت الخروج من العدة، طفطف هذا مكيفات اثنين. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، زين، شارفت على بلوغ العدة، يعني قاربت، فأمسكها، يعني راجعها بمعروف أو سرحها بإحسان، اتركها خلاص تخرج من عدتها، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يقول لا تراجعها على وجه الاعتداء، بس على وجه الاعتداء، لا تراجعها على أنك تعتدي عليها. يعني ما كيف كان في الجاهلية كما ذكر هنا، قال يطلق زوجته، طلقها فإذا اعتدت مثلا بالحيض، الحيض الأولى والثاني والثالثة، إذا عرف أنها ستنقض العدة في الثالثة، الحيض الثالثة تنتهي، فيأتي يراجع قال راجعتك، هم يطلقها يقول راجعتك، ثم يطلقها يقول راجع حتى يضرها، فيقول الله عز وجل لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أمسكها بمعروف ولا تركها لتعتدوا، هذا معنى الآية. طيب أقرأ اللي بعده. قالوا تعالى فلا تعضلوهن لا تحبسوهن، يقال عضل الرجل أيمة إذا منعها من التزويج إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني تزويجا صحيحا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الزوج إطعام المرأة والولد والكسوة على قدر الجدة. الجدة لا تكلف على قدر الجدة، على قدر الجدة. أيوة جدة يعني المال. نعم نعم. واصل. لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها، لا تضار والدة بولدها، بمعنى لا تضار راء ثم أدغم الراء في الراء، أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى وهي صحيحة لها لبن، ولا مولود له بولده يعني الأب، يقال إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها دفعته إلى أبيه تضاره بذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، يقول إذا لم يكن للصبي أب فعلى وارثه نفقته. والفصال الفطام، يقال فصلت الصبي إذا فطمته، ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع فصيل، إذا قطع عن الرضاع فصيل، إذا قطع عن الرضاع فصيل، إذا قطع عن الرضاع فصيل، لأنه فصل عن أمه، وأصل الفصل التفريق. فإذا بلغن أجلهن أي منتهى العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي لا جناح عليهن في التزويج الصحيح. طيب عندنا الموضع الأول قال فلا تعضلوهن، هذا في آية ماذا؟ في آية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. قال تعضلوهن، العضل الحبس، لا تحبسوهن، يقال عضل الرجل أيمه يعني امرأة أو المرأة التي عنده إذا منعها من التزوج. طيب كيف هذا؟ ما معناه؟ يقول إذا طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم أراد خطبتها فليس لوليها أن يمنعه إذا تراضوا بينهم. هذه نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه، زوج أخته لرجل، هذا الرجل لما مكث مع أخته طلقها، ثم بعد فترة جاء يخطبها، يخطب هذه المرأة أخته، فقال زوجتك إياها ولم تعرف قيمتها، تأتي تريد أن تخطبها مرة ثانية، لن أزوجك. فقال أنا راضي وهي راضية ونريد أن نرجع، قال لا ما نزوجك. فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمعها معقل بن يسار قال تعال وتزوجها، تزوجها. فإذا خطب الرجل امرأة وتزوجها ثم حصل ما حصل من الطلاق ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى فلا مانع، لا مانع، هذا معناه. طيب إذا تراضى بينهم بالمعروف تزويجا صحيحا. ثم قال هنا وعلى المولود له رزقهن، هذه في آية الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، من هو المولود له؟ الأب، الأب. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق من؟ رزق المرأة والمولود وكسوتها بالمعروف. يقول على الزوج إطعام المرأة والولد والكسوة على قدر الجدة، على قدر ما عنده من المال، يعني لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد على قدر ما عنده إذا كان غنيا أو فقيرا. طيب قال لا تكلف نفس إلا وسعها معروف نعم قال لا تكلف نفس إلا وسعها أي على قدر طاقتها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يضار الطرفان. أصل تضار أصلها هذه فيها مد فيها مد فيها مد لازم لا تضار لأن الألف جاء بعد حرف مشدد تمد مدا لازم مثل الطامة والصاخة والحاقة. طيب لا تضار أصلها لا تضارر زين أو لا تضارر رأين فلما أدغمت إحداهما بالأخرى شددت فأصبح المد فأصبح فيها مد وأصبحت راء واحدة. طيب يقول لا تضار والدة بولدها يعني لا يقع ضرر على المرأة ولا على وعلى ولا على الأب لا على الأم ولا على الأب لا أحد يضر الآخر. طيب ما معنى المضارة؟ قال أي لا ينزع الرجل ولده منها فيدفعه إلى مرضع أخرى وهي صحيحة لها لبن. أنت طلقت هذه المرأة وعندها طفل لا تأخذ الطفل تقول هذا ولدي أريد أن أعطيه واحد امرأة أخرى ترضعه خلى عند أمه إذا كانت صحيحة وفيها لبن وهي ما عندها مانع ما يجوز أنك تأخذ طفلها الصغير مسكينة وهي تريد أن يعني متعلق قلبها بهذا الطفل حملته 9 أشهر وفي بطنها ووجدت الآلام عند ولادته ثم تأخذ تنزعه وتعطيه امرأة أخرى وهي تريده لا يجوز لا يجوز. إذا كان هذا في في في جانب الحيوانات الحيوانات تلاحظون أنتم حيوانات ما تطلق ما تترك طفلها في في سبحان الله العظيم حتى في القطط وغيرها ما تترك طفلها يعني يمشي بطريق ما عنده أحد تحن عليه وتقربه وتأتي إليه وتأتي له بالطعام. فأنت تأتي على هذه المرأة وتنزع طفلها هذه قسوة قلب. فقال هنا قال لا ينزع الرجل ولده. طيب قال ولا مولود له بولده حتى الأب ما يجوز أن يضار. قال إذا أرضعت المرأة الصبية وألفها دفعته إلى أبيه يعني هي تأخذ مثلا 2-3-4 أشهر ثم يتعود الطفل عليها يريد أمه ثم تجي تقول له خلاص أنا ما أبي أرضعه خذه هذا ولدك أنت تتحمل مسؤوليته فتأتي به وتضعه عند أبيه فالطفل يتضرر تعود على الأم تروح تجيب له مرضعة جديدة ما يقبلها فيتأذى بهذا. فإذا إذا تأذى ما يجوز أن تنزعه أن هي تترك الولد عند أبيه ويجلس يبحث عن مرضعة يمكن الطفل ما يقبل فلا يجوز لا يضار الطرفان هذا معناه. قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني لو فرضنا أن هذا المولود توفي أبوه زين توفي أبوه أبوه غير موجود من يكسو المرأة ومن ينفق عليها؟ نقول الوارث ينزل منزلة الأب وعلى الوارث مثل ذلك. يقول إذا لم يكن للصبي أب فعلى وارثه نفقته. قال فإن أراد فصالا يعني الأب والأم يريدون أن يفصلوا الولد عن الرضاعة مثلا أرضع سنة كاملة قالوا خلاص يكفي هل يجوز قطع الرضاع في خلال سنة سنة ونص سنتين أو دون السنتين؟ نقول يجوز متى؟ إذا اتفق الطرفان. إذا اتفق الطرفان قال نعم إيه انفصالا قال الفصال هو الفطام يقال فصلت الصبي إذا فطمته ومنه قيل للحوار. الحوار ما هو؟ صغير الإبل صغير الإبل يسمى حوار واضح هذا الحوار زين. يقول إذا قطع عن الرضاع يسمى فصيل. النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال صلاة الضحى حتى حين ترمض الفصال يعني تجد حرارة الشمس شديدة الفصال هي أولاد الإبل لأن الإبل تتحمل الشمس بقوة تتحمل الرمل والأرض الحارة الفصال الصغار ما تتحمل حين ترمض الفصال. طيب قال إذا قطع عن الرضاع فصيل لأنه يفصل عن أمه. طيب نعم. طيب قال بعدها فإذا بلغنا أجلهن، هذا في أي آية؟ آية عدة المرأة، في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إن 4 أشهر و10. فإذا بلغنا أجلهن يعني انتهت العدة، خلاص خلصت 4 أشهر و10، ماذا تصنع؟ قال إذا انتهت المدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يقول ما في مانع أن تتجمل بس بالمعروف، يعني تضع الكحل، تضع الحنة، تلبس الحلي والذهب، تلبس ملابس الزينة، هذا كله جائز لأنها ممنوعة في الحداد. 4 أشهر و10 تحد المرأة على زوجها، فلا تضع الكحل ولا الطيب ولا الحناء في رأسها ولا يعني الأصباغ الأخرى، ولا تلبس الملابس الجميلة، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، هذا يسمى الحداد. فإذا انتهت مدة الحداد فلها أن تلبس ما شاءت من الملابس الزينة، لكن بشرط، ما هو الشرط؟ قال بالمعروف، يعني بالأشياء المباحة، يعني ليس معناه أن المرأة إذا انتهت عدتها تلمس شعرها الحاجبين، النمس محرم، لعن الله النامصات والمتنمصات. ليس معناه أن تصل الشعر بالشعر الواصلة، ليس معناها يعني وغيرها من المحرمات، ليس معناها أنها تلبس الملابس الشفافة والملابس المحرمة تظهر عورتها أمام الرجال وأمام المحارم عندها، تأتي إلى أخوانها وعند أبيها وعند أخوانها وعند أقاربها لابسة إلى نصف الفخذ، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز. فتبدي زينتها المباحة التي أباحها الله لها، أما تجلس تخرج صدرها وشعرها أمام الرجال هذا يخالف قوله تعالى بالمعروف، يخالف بالمعروف وإن تعرف الناس عليه. ليست العبرة بأعراف الناس المخالف للشريعة، لو قال هذا المجتمع كلهم يلبسون إلى نصف الفخذ نقول لا، ما لدخلنا فيه المجتمع لو ما يلبس معنا منه، العبرة بالشريعة الذي حرمه الله، حدود الله، هذا المقصود، هذا الذي يعني يمنع أو لا يمنع. نعم طيب واصل يا شيخ اقرأ. طيب ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وهو أن يعرض للمرأة في عدتها بتزويجه لها من غير تصريح بذلك، فيقول لها والله إنك لجميلة وإنك لشابة وإن النساء لمن حاجتي، ولعل الله أن يسوق إليك خيرا، هذا وما أشبه ذلك، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، يقول لا تواعدوهن بالتزويج وهن في العدة تصريحا بذلك، إلا أن تقولوا قولا معروفا لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا، ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تواقعوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يريد حتى تنقضي العدة التي كتب على المرأة أن تعتدها أي فرض عليها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما تحتالون به من ذلك على مخالفة ما أراد فاحذروه. نعم هذه الآية الآن في الخطبة، خطبة المرأة، هل تجوز الخطبة أو لا تجوز؟ المرأة على ثلاث أقسام، واضح؟ إذا قيل لك هل تجوز خطبة المرأة فنقول المرأة على ثلاث أقسام، مرأة متزوجة عند زوجها وفي عصمتها هذا لا يجوز خطبتها، ولا ويحرم، ممكن ترى يخطبها، يأتي إليها في مثلا العمل وظيفة ويقول والله زوجك وش يشتغل؟ قالت والله زوجي ما يشتغل وجالس في البيت ولا وعاطل وكذا، يقول أنا راتبي ضخم وكذا وكذا وكذا، أخرجي منه بالخلع وتعالي أنا أتزوجك، هذا لا يجوز أن يخبب على امرأته، ولا يجوز له أن يخطبها وهي في عصمة الزوج، ما يجوز، واضح؟ فهذه خطبة محرمة. الحالة الثانية المرأة التي ليست ذات زوج، ليست ذات زوج، هذا يجوز خطبتها، مرأة غير متزوجة يجوز أن تخطبها، يجوز، الحالة الثالثة المرأة المعتدة، والمرأة المعتدة يجوز خطبتها، زين المعتدة يجوز خطبتها تلميحا وتعريضا لا تصريحا، يجوز أن يخطبها لكنه تلميح فيما عرضتم تعريض، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المرأة المعتدة إذا كانت معتدة في وفاة زوجها أو في طلاق زوجها معتدة طلاقا بائنا، أما الطلاق الرجعي لا ما يجوز لأن في عصمته، طلاق البائن أو الوفاة يأتي إليها يقول ما شاء الله يعني أنت ما شاء الله شابة وأنت ما شاء الله كذا وأنت جميلة وأنت يعني يلمح، أو يقول والله أنا كنت أبحث من زمان عن امرأة وكذا وأريد أن أتزوج، فتلميح جائز. أما التصريح لا يجوز أن يقول أنا أريد أن أتزوجك، يصرح هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ماذا يقول الله سبحانه؟ قال فيما عرضتم بخطبة، قال أن يعرض المرأة في عدتها بتزويج لها من غير تصريح بذلك، فيقول لها والله إنك جميلة وإنك شابة وإن النساء لمن حاجتي ولعل الله ينسوق إليك خيرا وهكذا، هذا سمى تعريض جائز، لكن لا تواعدهن سرا، التصريح لا يجوز في العدة تصريحا لا يجوز، إلا أن تقول قولا معروفا مثل ما ذكرنا، لا تذكرون النكاح ولا الرفث ولا أي شيء، وإنما تعريض، ولا تعزم عقدة النكاح وهي في العدة، لا تعزم عقدة النكاح أي لا توقع أو تواقع عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تخرج من العدة، حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة اعزم العقد النكاح اعزم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما تحتالون وما تقولون وما تتكلمون به ونواياكم كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى فيجازيكم على ذلك. نعم اقرأ تفضل. قوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة يعني المهر، ومتعوهن على الموسع قدره أي أعطوهن متعة الطلاق على قدر الغنى والفقر، فنصف ما فرضتم من المهر أي فلهن نصف ذلك، إلا أن يعفون أي يهبن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج، وهذا في المرأة تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها من المهر، فلها نصف ما فرض لها إلا أن تهب أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا. وقد قيل الذي بيده عقدة النكاح الأب يراد إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك، فيكون عفوه جائزا عن ابنته. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، حضهم الله على العفو. والصلاة الوسطى صلاة العصر، لأنها بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل، وقوموا لله قانتين أي مطيعين، ويقال قائمين ويقال ممسكين عن الكلام. والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في المشكل، فإن خفتم عدوا فرجالا أي مشاتا جمع راجل، مثل قائم وقيام، أو ركبانا يقول تصلي ما أمنت قائما، فإذا خفت صليت راكبا أو ماشيا، والخوف ها هنا بالتيقن لا بالظن. طيب الآن عندنا عدة مسائل مهمة. أولا عندنا المرأة قال في الطلاق، قال لا نعم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. زين هذه المرأة التي عقد عليها ولم يفرض لها مهرا مباشرة ولم يدخل بها وطلقت، فما حكم الله فيها؟ قال سبحانه وتعالى لا جناح نعم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني لم يخل بها أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرض لهن فريضة المهر ثم طلقها، فما الحكم؟ نقول يجب عليه أن يمتعها. هذه المتعة هنا واجبة لأنه ما أعطاها مهر، زين، وما دخل بها. لو دخل بها لزمه المهر، لكن الآن هو ما دخل، عقد ولم يدخل بها ولم يعطيها مهرا، فالنتيجة ما هي؟ يجب عليه أن يمتعها. ما هي المتعة؟ يعطيها أي شيء، كسوة، مال، زين، هدية، أي شيء يمتعها. المتعة على قدر، على قدر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني إن كان صاحب مال وعنده خير يعطيها شيئا يناسب حاله، وإن كان فقير يعطيها شيء يناسب حاله. هذا بالنسبة للمرأة. ما هي المرأة التي عقد عليها ولم يفرض لها وطلقها؟ طيب، تأتينا مرأة حالة أخرى، عقد عليها ومهرها، دفع لها المهر وطلقها قبل الدخول، فما الحكم؟ لا، ما الذي لها؟ ها، لها نصف، لها نصف المهر. هذه ما لها متعة، لها نصف المهر. وإن متع ما في مانع، لكن لا يلزمه المتعة، يلزمه نصف المهر. يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو ثم قال: ولا جناح عليكم في، لا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. إن طلقتموهن قبل الدخول، قبل أن تمسوهن، قبل الدخول، وقد فرضتم لهن، فأعطيتها المهر ثم طلقتها قبل الدخول، فالنتيجة ما هي؟ لك النصف ولها النصف، إلا أن يعفون، إلا أن تعفو هي، تقول: لا خلاص أنا ما، إلا أن يعفون، يعني هي تتجاوز هذا، تقول: خلاص أنا ما أريده، خلاص هذا المهر أعطاني مهر، خذ مهر كاملا لا أريده. أو يعفو هو أيضا أحيانا، يعني الزوج يقول: خلاص أنا أعطيتك مهر، أنا لا أريد أن أرجع المهر، خذه كامل. طيب، يقول: إلا أن يعفون، يعني المرأة تهبه، تقول: خذه. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ قال: الزوج. زين، وهذا في المرأة تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها المهر، فلها نصف ما فرض لها، إلا أن تهبه هي، أو يتمم لها الزوج الصدق كامل، يقول: خذي كاملا. وقد قيل: الذي بيده عقدة النكاح الأب، هذا الرأي الثاني، يراد إلا أن يعفون، يعفو النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو وليها الأب أو من يقوم مقامه، فيكون عفوه جائزا عن ابنته. هو ذكر مؤلف الرأي الأول ثم قال وقيل. طيب، ايش الصحيح الأول؟ ليش؟ أحسنت، ممتاز. طيب، في أيضا ترجيح أقوى، ها؟ ليش اخترت القول الأول؟ ليش؟ لأنك الآن، نعم، الطلاق والنكاح، نعم، الذي بيد عقد النكاح الذي يملك الطلاق من هو؟ الأب ما يملك الطلاق، الزوج. واضح؟ ثم عندنا أمر آخر يرجح أقوى، وهو أن القضية الآن بين من؟ بين الزوج والزوجة، فهي الآن المهر جاي في النص، زين، بين الزوج والزوجة، فهل المهر هذا في الآن حصل طلاق انفصال، هذا المهر تأخذه الزوجة ولا يأخذه الزوج أو يقسم بينهم؟ إذن الولي ما له علاقة، الولي ما له علاقة، الكلام بين الطرفين. فالذي يظهر، الله أعلم، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والرأي الثاني هو الأب. طيب، قال بعدها، طيب، قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني الذي يعفو أقرب، يعني المرأة تنازلت أفضل، أقرب للتقوى. الرجل تنازل قال: خذ المهر كامل، هذا أفضل. زين، ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال: حظهم على العفو، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه مسألة حقيقة، الكلمة هذه مهمة جدا، ينبغي لنا أن نفهمها. لا تنسوا الفضل بينكم. أنت جئت وخطبتها ونظرت إليها وجلست معها يمكن فترات، وأعطيتها مهر وأعطيتها هدايا تم العقد زين وأصبحت زوجة لك لم تدخل بها لكنك أصبحت زوجتك، ثم بعد هذه الأمور تسيء العلاقة معها وتسبها في المجالس وتقول هي كذا وهي سيئة أو كذا علشان ما تم الزواج، أو هي تسبها أحيانا تقول الزوج سيء الخلق، ولو جاء رجل يسأل عنها عن هذه المرأة، سأل الرجل قال ما رأيك بالمرأة التي أنت خطبتها وعقدت عليها بس ما دخلت فيها، ما رأيك؟ قال ما تصلح، هذه سيئة وكذا وكذا وكذا، ما يجوز، استر عليها وهي تستر عليك، لا تنسوا الفضل بينكم. هذا الكلام الآن يقع ممن يقع ممن لم يدخل بها ولم يعاشرها أيام زين، فكيف بالمطلق؟ أفرض أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة وجلس معها مدة طويلة سنين وعنده أولاد بعضهم يجلس معها 30 سنة 40 سنة ثم يطلقها، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا تنسى الفضل بينكم، يعني أحسن إليها وهي تحسن إليك. ولو في حالة أخرى، حالة الاستدامة، رجل متزوج مع امرأته تجد بعضهم يسيء العلاقة مع زوجته ويسبها في المجالس وهي تسبه، إذا راحت عند أهلها قالت والله فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وهو إذا ذهب عند أحد بدأ يسب زوجته، الله يقول ماذا؟ لا تنسوا الفضل بينكم، بينك وبينها عشرة، ما لك داعي تروح تذكر أشياء أخلاق سيئة عنها وتقول هي فيها كذا وكذا وكذا. وأحيانا تجد بعض الرجال يسب زوجته عند أبنائه، إذا جاء عند أولاده جالس معهم قال والله أمكم فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ما يصلح، ليس من الأدب ولا يجوز، ليس من الشرع، هذا معنى لا تنسوا الفضل بينكم. طيب ننتقل لبعدها، قال والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة، ما المراد الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. قال المؤلف لأنها بين صلاتين في النهار الفجر والظهر والليل المغرب والعشاء، هذا تعليل جيد، لكن عندنا تعليل أقوى، وشو؟ السنة وردت، السنة وردت قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا صريح، وتفسير القرآن بالسنة أولى. طيب وقوموا لله قانتين، ما معنى قانتين؟ هذه من الألفاظ المشتركة، قال مطيعين وقائمين وممسكين عن الكلام، كل هذه صحيحة، قوموا لله قانتين مطيعين زين قائمين ممسكين عن الكلام، والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في المشكل. فإن خفتم أي خفتم العدو، هذه صلاة الخوف، فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم راجلين تمشون أو على الخيول ولا على الدبابات أو نحو ذلك، قال مشاة وركبانا، يقول صل ما أمنت قائما صل على قدر حالك، على قدر حالك، فإذا خفت من العدو صل ولو أنت راكب، لو إيماء إيماء صل على قدر حالك، هذا معنى، هذه تسمى صلاة الخوف. طيب نعم، ما يشترط، لا صلاة الخوف لا يشترط فيها استقبال قبلة إلا إذا استطاع، إذا استطاع يعني مثلا يصلون صلاة الخوف مثلا في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فقمت من الصلاة يصلون جهة قبلة، لكن إذا كان الحرب يسمى المسايفة، وقت المسايفة الحرب قائمة وأنت على الخيل أو على الدبابة أو في الطائرة تصلي، أحيانا في الطائرة يأخذ أوقات يدخل عليه وقت العصر والمغرب والعشاء، فنقول صل صل على قدر حالك وأنت في الطائرة، الطائرة الحربية، وأحيانا في الدبابات على الدبابات على الحدود ونحو ذلك يصلي على قدر حاجته، إذا كانت الحرب قائمة يصلي وهو في مكانه والقبلة خلفه يصلي، لو لم يجد طهارة يصلي على قدر حاله، هذا في صلاة الخوف. طيب يا شيخ آدم نقف عند قول تعالى ألم ترى، أيوة نعم، أي نعم، الآية 43 وبعد 200 نقف عند ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، نقف عندها ثم بعد ذلك إن شاء الله نواصل بإذن الله بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.